أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد أشرنا إلى تحقيق ذلك في مواضع من هذا الكتاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا يوجد بحث مرتبط ببحث الأسماء. طبعا إطالة البحث في هذه الجهة خارج عن هذا الكتاب، ولكنه من باب الإشارة. الاسم له اصطلاحات متعددة. الاصطلاح الأولي للاسم هو أن تؤخذ الذات الإلهية مع تعين من التعينات. إذا أخذنا الذات الإلهية مع حيثية وتعين معين، فإن المجموعة من الذات والتعين يسمى اسما بحسب الاصطلاح. ومن الواضح أن الاسم بهذا الاصطلاح ليس أمرا اعتباريا ووجودا ذهنيا، بل هو وجود خارجي. الذات الخارجية إذا أخذت مع تعين من التعينات بالحمل الشائع تسمى اسما من الأسماء. وعلى هذا الأساس فالمفهوم الذي يوجد في الذهن ويحكي عن تلك الذات مع التعين يسمى اسم الاسم، أو يسمى اسما لفظيا في قبال الاسم الخارجي. وقد يطلق الاسم ويراد منه مظاهر تلك الأسماء الإلهية بهذا المعنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما كانت له أسماء وهذه الأسماء هي الذات متعينة بتعين من التعينات، لكل اسم من هذه الأسماء الإلهية مظهر وآية تدل على ذلك الاسم. فمثلا من أسمائه سبحانه وتعالى المميت المتوفي، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد موجود يؤدي هذا الفعل ويقوم بهذا الفعل، نعبر عن هذا الموجود مظهر ذلك الاسم. ما معنى مظهر؟ يعني يظهر منه ما يظهر من ذلك الاسم. في بعض الأحيان قد يطلق على هذا المظهر أيضا ماذا؟ الاسم، وهذا خلاف الاصطلاح، ولكن قد يطلق عليه. تارة يطلق الاسم ويراد به ماذا؟ الذات مع التعين. وأخرى يطلق الاسم ويراد به ماذا؟ مظهر ذلك الاسم. هذا المعنى بنحو الإجمال أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 54 من هذا الجزء. قال: اعلم أن اسم الله في عرف العرفاء الشامخين عبارة عن حقيقة الوجود مأخوذا بتعين من التعينات الصفاتية الإلهية. فإذا أخذ بتعين الظاهرية بالذات والمظهرية للغير يسمى ماذا؟ يسمى النور. الله نور السماوات، ظاهر بذاته ومظهر لغيره. وإذا تعين بتعين ما به الانكشافية لذاته ولما عدا ذاته فهو اسم ماذا؟ فهو اسم العالم. وإذا أخذ وهكذا. التفت جيدا، تعالوا بعد ثلاثة أربعة أسطر. قالوا: وقد يطلق الاسم على كل وجود من حيث أنه آية وسمة لكمال من كمالات الله. عند ذلك إذا قرأنا هذا الحديث نحن الأسماء الحسنى، هذا يراد به الاصطلاح الثاني لا الاصطلاح الأول، يعني إطلاق الاسم على المظهر. خب هسه الآن الآية المباركة عندما قالت وعلم آدم الأسماء كلها، ما هو المراد من ذلك؟ وعلم آدم الأسماء كلها، طبعا الأقرب إلى الذهن أن يراد به الاسم بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني، لأنه علمه ماذا؟ هذه الأسماء يعني الوجودات الخارجية. على أي نحو، ولعل جملة من الروايات أيضا توجه بهذا الاتجاه أنه الله سبحانه وتعالى علم الإنسان الإنسان الكامل كل ما يرتبط بعالم الإمكان، خصوصا اللي أسماء جمع ومحلى بالألف واللام، فإنه يفيد ماذا؟ يفيد العموم. إذن هذا الموجود ما من شيء في عالم الإمكان إلا ماذا؟ إلا وتعلمه. على أي نحو، هسه من هنا وقد أشرنا إلى تحقيق ذلك سوف يدخل في بيان نظريته صدر المتألهين. طبعا هذه النظرية وهي النفس في وحدتها كل القوى، تحقيق الأمر فيها موكول إلى ماذا؟ إلى الجلد الثامن من الأسفار، مو موضعه هنا، ولكنه من باب الإجمال حتى ترتبط الأبحاث بعضها ببعض يضطر إلى أن يبين بعض القواعد حتى ينقح هذه النظرية. في المقدمة لابد أن نفهم ما معنى أن النفس في وحدتها كل القوى، ما معنى هذه الجملة أو هذه النظرية. في مقام بيان معنى هذه النظرية، ليس المراد من قولنا النفس في وحدتها كل القوى يعني أن للنفس قوى وهي جميع هذه القوى، تلك القوى التي ذكرها ماذا؟ ذكرتها المدرسة المشائية. ليس المراد أنه توجد قوات، أي قوات؟ تلك القوى التي ذكرتها النظرية المشائية، ولكن تلك قالت النفس شيء والقوى شيء آخر. لا، صدر المتألهين يريد أن يقول توجد قوى ولكن النفس هي ماذا؟ هي هذه القوى. ليس المراد هذا المعنى، هذا الذي نصطلح عليه بالسالبة بانتفاء المحمول. ليس المراد من النفس في وحدتها كل القوى يعني السالبة بانتفاء المحمول، بل المراد أن النفس بناء على هذه النظرية تقوم بكل الأفعال التي كانت تنسب على النظرية المشائية إلى ماذا؟ إلى القوى. فإذا لها قوى أو ليست لها قوى؟ لا، لا قوى لها، مو أن لها قوى والنفس هي القوى، لا لا لا، أي أن النفس تقوم بجميع الأفعال التي كانت على مبنى المشاء تنسب إلى القوى بناء على هذه النظرية، لا تنسب إلى القوى، بل هي فعل ماذا؟ فعل النفس مباشرة. إذن قولنا النفس في وحدتها كل القوى ليس من السالبة بانتفاء المحمول، بل من السالبة ماذا؟ بانتفاء الموضوع، يعني لا قوى للنفس، لا توجد قوى للنفس. خب تلك الأفعال التي كانت تنسب إلى القوى من الذي يقوم بها حقيقة؟ الجواب النفس تقوم بها حقيقة. إذن المدعى اتضح تحرير محل النزاع بأنه ما هو الفرق بين النظرية الأولى تعدد النفوس والنظرية الثانية وحدة النفوس مع تعدد القوى، والنظرية الثالثة التي هي ماذا؟ وحدة النفس، وأنها تقوم بكل تلك الأفعال التي تقوم بها القوى. فكما تدرك ماذا؟ تحس، وكما تدرك تشتهي وتغضب وتولد وتنمي إلى آخرها. هذا المدعى. أما الدليل فيما يتعلق بالدليل هناك مجموعة من الأصول الموضوعة لهذه القضية التي يشير إليها هنا إجمالا، وتحقيقها موكول إلى أبحاث أخرى. الأصل الأول أن العالم له مراتب ثلاث طولية، نزولا وصعودا، يعني من حيث نشآت عالم الإمكان، النشآت ماذا؟ ثلاث: نشأة الطبيعة والمادة، نشأة المثال، نشأة ماذا؟ نشأة العقل، كما قرأنا ذلك في بداية الحكمة نهاية الحكمة، تكرر هنا في الجزء الأول، الآن في الجزء التاسع مرارا تكرر هذا المعنى. وهذا أصل موضوعي بعد، على الخلاف الموجود في المسألة أن عالم الإمكان أحادي ثنائي ثلاثي، أي منهما؟ الجواب على مباني الحكمة الإشراقية وحكمة صدر المتألهين، عالم الإمكان عالم ماذا؟ ثلاثي، له نشآت ثلاثة أصلية، كل نشأة فيها مراتب ماذا؟ وجودية متعددة. وهذه قاعدة أو أصل. الأصل الثاني أن الإنسان الذي خلق في هذه النشأة، وهي نشأة المثال، نشأة المادة، فيه قدرة على أن يطوي هذه النشآت. بأي معنى؟ بمعنى أنه يمكن أن يصل إلى نشأة ماذا؟ نشأة المثال، ويمكن أن يصل إلى نشأة العاقل. فما معنى يصل إلى نشأة المثال، يصل إلى نشأة العاقل؟ هذا على المبنى يختلف. أما كيف يمكن؟ لكي يمكن للإنسان وهو في نشأة الطبيعة أن يصل إلى تلك النشآت، هناك مجموعة من القواعد لابد أن تنقح حتى يمكن الالتزام بهذه النظرية. ما هي تلك الأصول؟ الأصل الأول أصالة الوجود. الأصل الثاني أن هذا الوجود مشكك. يعني ماذا؟ يعني درجة منه، مرتبة منه ضعيفة، مرتبة منه ماذا؟ شديدة. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث قبول الاشتداد في الوجود. هذا غير الأصل الأول الثاني. في الأصل الثاني نريد أن نقول أن في الوجود شديدا وضعيفا، أما في الأصل الثالث نريد أن نقول أن هذا الضعيف يمكن أن يكون ماذا؟ شديدا. وهذا لا يتم إلا من خلال الحركة الجوهرية. لذا الشيخ الرئيس أيضا يقبل بأن الوجودات فيها تشكيك، يعني بعضها قوي وبعضها ضعيف، ولكن ينكر ماذا؟ ينكر هذا الأصل الثالث وهو الاشتداد، منقسام الموجود إلى الشدة والضعف. التفتوا إلى الفرق. المدرسة المشائية لا تنكر انقسام الموجودات الإمكانية إلى شديدة وإلى ضعيفة، هذا لا ريب فيه. إنما الذي تنكره ماذا؟ تقول بأن الضعيف لا يمكن أن يكون ماذا؟ شديدا في جوهره. نعم يمكن أن يكون تغير وتبدل ماذا؟ في أعراضه، أما في جوهره وفي ذاته لا يوجد أي تغيرين. جيد جدا. إذن بناء على هذه الأصول الثلاثة أو القواعد المنقحة، أصالة الوجود، تشكيك الوجود، اشتداد الوجود، ها، والاشتداد لا يكون إلا بالحركة الجوهرية. الآن نأتي إلى هذه النفس. هذه النفس تبدأ بأي شيء وتنتهي إلى أي شيء؟ هنا تأتي نظرية ماذا؟ جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. يقول صدر المتألهين أن الإنسان موجود مركب من مادة وصورة. مادته هذا البدن، وهذا لا ريب فيه. وما هي صورته؟ يقول الصورة التي توجد متحدة مع هذه المادة وهي البدن، هذه الصورة تبدأ جسمانية مادية، وبالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ تكون خيالية، ثم تكون ماذا؟ ثم تكون عقلية. سؤال، وهو أن هذه النفس بحركتها تلك، هل هي على نحو التجافي أو على نحو الترقي؟ أي منهما؟ إذا يتذكر الإخوة في قوس النزول قلنا بأن ما في عالم العقل ينزل إلى ما في عالم المثال، وفي ما في عالم المثال ينزل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المادة. ولكن كيف ينزل؟ ينزل على نحو التجلي وعلى نحو التجافي. وذكرنا أن هذه الآية المباركة التي تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا، التفت جيدا، هذه الآية المباركة تقول وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. جيد جدا. إلا عندنا، القرآن الكريم بالنسبة إلى عندنا ماذا يقول؟ يقبل التغير التبدل النفاد أو لا يقبل؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خلي ذهنك يمي. فلو كان هذا التنزل على نحو التجافي كان باقيا أو غير باق؟ غير باق، لأنه كان في نشأة ونزل إلى نشأة أخرى، فبقي على حاله أو لم يبقى؟ إذن لابد عندما قالت الآية وما ننزله، هذا التنزل ليس على نحو ماذا؟ التجافي، وإنما على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. خلي ذهنك يمي. الآية ماذا تقول؟ وما ننزله، يعني عندما ينزل هو نفس ذلك العالي أو غيره؟ هو هو هو، ولكن عندما أقول هو هو، هذا مع وحدة الدرجة لو مع تعدد الدرجة والمرتبة؟ مع تعدد الدرجة والمرتبة. فإذا تعددت الدرجة والمرتبة أحكام واحدة تكون له تختلف الأحكام؟ تختلف الأحكام. لذا قالت الآية وما ننزله، عندما قالت ننزله صار ماذا؟ بقدر. أما قبل تنزله أيضا كان بقدر؟ لا لا لا أبدا، لأنه عالم الخزائن شيء وعالم التنزل ماذا؟ شيء آخر. خب هذا هو الذي ذكرناه في قوس النزول. في قوس الصعود كيف؟ نحن عندما نقول أن النفس بحركة جوهرية تترقى من مرتبة إلى مرتبة، فوق تلك المرتبة كيف تترقى؟ تترقى على نحو التجافي أو على نحو الترقي إن صح التعبير. الجواب مو أنه عندما تريد أن تنتقل إلى مرتبة عالية فإنها تترك ماذا؟ المرتبة الدانية. لا لا أبدا، ليس كذلك، وإنما بإضافة المرتبة الدانية توجد عندها ماذا؟ مرتبة عالية. عند ذلك يتضح لكم جيدا معنى المعاد الجسماني والروحاني، مو المعاد الجسماني أو الروحاني. لا لا لا، ليس الأمر يدور بين الجسماني أو الروحاني، بل الكلام المعاد الجسماني فقط أو الجسماني والروحاني. ومثاله الواضح الذي يعلمه الإخوة ومرارا ذكرناه هو الآن، تارة يوجد عندي مطلب، هذا المطلب العقلي أنا عندما أفكر فيه من حيث التعقل لعله لا يأخذ مني وقتا إلا دقيقة أو دقيقتين كاملا، المطلب يحضر ماذا؟ يحضر في العاقلة. ولكن إلى أن تنزل هذا المطلب العقلي إلى المتخيلة ومن المتخيلة إلى الحس واللفظ، ذلك المطلب الواحد الذي لا يحتاج إلا آن واحد لإدراكه لكي تبينه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ساعة من الزمن. لا نفسه هو سؤال، هذا الذي بينته بالألفاظ هو نفسه الذي أدركته في العاقل أو غيره؟ ها؟ الجواب هو هو وليس هو. هو هو لأنه حقيقة هذا الذي الآن صار لي أنا ربع ساعة دا أبينه، خب أنا ما جلست لكي يحضر هذا المعنى في ذهني أيضا إلى ربع ساعة أبدا، عندما قيل لي هذا المعنى أنا أدركته مباشرة، أما الآن أريد أبين لك ويأخذ زمانا غير ذاك الذي كان نحتاج إليه لإدراكه. إذن هو هو لأن الحقيقة واحدة، وهو غيره لأنه هذه نشأة وتلك ماذا؟ تلك نشأة أخرى. هذا بالنسبة إلي إن صح المثال، هذا بالنسبة إلي قوس النزول. أما عندما دا أبينه لك حتى تدركه، قوس النزول لو قوس الصعود يصير عندك، يصير عندك صعود. لماذا؟ لأنه أنت الآن دا تسمع أو دا تقرأ حتى تنقله إلى ماذا؟ ها؟ إلى الخيال، إلى عالم المثال المتصل. ومن عالم المثال المتصل تريد أن ترفعه إلى ماذا؟ إلى العاقلة. جيد، عندما تبدأ هذه الرحلة، يعني رحلة عالم الألفاظ أو الوجود اللفظي أو الوجود الكتبي إلى الوجود الجزئي على وجه كلي كما بينا، إلى الوجود الكلي، هذا على نحو التجافي. يعني عندما جاء إلى عقلي بعد ما موجود في الكتاب، لو موجود في الكتاب لا باق على حاله، لم يأخذ، لم نأخذ منه شيء، لم نقتطع منه شيء ليأتي إلى هنا، ولم أقتطع من وجود شيء ليأتي إلى ماذا؟ إلى ها هنا. عند ذلك بعد تعرف لماذا أن القرآن الكريم وأن الروايات عندما تأتي إلى الخلق تعبر عن الخلق بنحو التجلي، لأنه الخلق ذهنا، عندما أنت ذهنك تقول خلقه كأنه اقتطع ماذا؟ اقتطع شيئا من نفسه ليعطيك. لذا تجد بأن القرآن يقول لم يلد ولم يولد، لأن إذا أولد يعني ماذا؟ اقتطع شيئا من نفسه، ولكن لا، تجلى لخلقه بخلقه ولكن لا يبصرون. إذن الخلق مرجعه إلى ماذا؟ مرجع الإيجاد إلى ماذا؟ إلى التجلي، لا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الاقتطاع. هذه نقطة مهمة في مسألة الإيجاد وفي مسألة الخلق. إذن صدر المتألهين بناء على هذه المقدمة يقول واضح عندكم بأنه أساسا النفس في أوائل وجودها هو وجود ماذا؟ وجود مادي. عندما أقول النفس يعني الصورة للبدن، مو مراد مادي يعني هذا البدن، لا، الصورة شيء والمادة شيء آخر، والنفس هي ماذا؟ هي الصورة، ولكن الصورة على قسمين، صورة مجردة وصورة ماذا؟ وصورة مادية. جيد جدا. يقول تبدأ بهذا، فإذا عندما تبدأ بهذا كل ما يرتبط بالمادة تحسها بذاتها أو بقواها، بذاتها لأنها هي مادية أيضا، فإذا تكون كل ما يرتبط بنشأة المادة يكون، تكون النفس مدركة له ماذا؟ بذاتها. وهكذا عندما تصل إلى عالم المثال كل ما يتعلق بعالم المثال فهي تدركه ماذا؟ بذاتها. وهكذا عندما تصل إلى عالم العقل كل ما تدركه تدركه ماذا؟ بذاتها. طبعا في الأعم الأغلب، بعد هذا بحث صغروي مو بحث كبروي، في الأعم الأغلب الناس يصلون إلى عالم المثال وماذا؟ ويتوقفون، فيكونون متخيل بالفعل عاقل ماذا؟ عاقل بالقوة، لا أنه عاقل بالفعل، لا لا أبدا، العقل بالقوة يعني فيه قابلية أن يدرك الكليات من غير ماذا؟ من غير تخيل ومن غير تمثل. هذا ملخص نظرية النفس في وحدتها كل القوى. قال وقد أشرنا إلى تحقيق ذلك في مواضع من هذا الكتاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو بحث قيم في هذه الآية المباركة بعد خروج عن الكلام، حيث بينا ماذا بينا في مواضع من هذا الكتاب، إن الوجود كلما كان أشد قوة وبساطة كان أكثر جمعا للمعاني وأكثر آثارا. خب هنا في هذا السطر بين مجموعة من الأصول، وهو أنه أساسا الوجود أصيل، الوجود مشكك، الوجود يقبل الاشتداد، وهذا الاشتداد كلما كان في قوس الصعود كلما كان أكثر اشتدادا، كلما كان أقل كثرة وأكثر ماذا؟ وأكثر بساطة، أقل نقصا وأكثر ماذا؟ وأكثر كمالا. وهذا تقدم فيما سبق في قوس النزول أيضا ماذا؟ كذلك كلما كان الإنسان في قوس النزول أقرب من الله، أقرب بالمعنى الرتبي لا بالمعنى المكاني. أقرب يعني الكثرة فيه قليلة، النقص فيه كثير، والبساطة فيه أكثر، والكمال فيه أكثر. يقول أن الوجود كلما كان أشد قوة وبساطة كان أكثر جمعا للمعاني وأكثر آثارا. التفت جيدا، كان أكثر جمعا للمعاني، يعني وجود واحد بسيط ولكنه 50 مفهوم يمكن الانتزاع منه، 50 معنى يمكن الانتزاع منه. وجود واحد بسيط ولكنه عالم قادر سميع بصير حي متكلم، وعشرات ماذا بل الآلاف من المعاني يمكن الانتزاع ماذا من هذا الوجود الواحد البسيط. بعد ماذا؟ مو أكثر جمعا للمعاني التي تنتزع منه، بل ماذا؟ وأكثر آثارا. كلما كان وجوده أشد وأبسط كان ماذا؟ الآثار الصادرة منه ماذا؟ أكثر. بس أنتم عندما تضعون يدكم على النار تجدون هناك نحو من الآثار تصدر منها وليس إلا، أما عندما تأتي إلى الإنسان تجد مولانا مجموعة الآثار التي تصدر منه أصلا لا تعد ولا تحصى، تعقل، يشتهي، يغضب، يأكل، يشرب، ينمي، وإلى ما شاء الله من الآثار، مع أنه واحد أو متعدد. واحد حقيقة، هذا الوجود وجود واحد وتصدر منه الآثار. فإذا كان الوجود المادي تصدر منه هذه الآثار، فكيف بوجوده المثالي؟ فكيف بوجوده العقلي؟ فكيف بوجوده الإلهي الذي إن شاء الله سيتضح بعد ذلك؟ جيد. وكذلك بينا أن العوالم ثلاثة، يعني عوالم الوجود الإمكانية، وكذلك بينا أن العوالم ثلاثة: عالم العقل وعالم النفس الحيواني. هسه لماذا يسمى عالم المثال بعالم النفس؟ باعتباره أن الدار الآخرة هي الحيوان، مراد من الحياة هنا مو المراد حيوان في قبال الإنسان مثلا. وعالم النفس الحيواني وعالم الطبيعة، هذه عوالم ثلاثة. نقطة. والأول يعني عالم العقل، والأول مصون عن الكثرة بالكلية، لا الكثرة المادية ولا الكثرة ماذا المثالية. لذا في الحاشي يقول: أي الكثرتين الآتيتين من الكثرة الوضعية المادية والكثرة الصورية، كاختلاف الصور المثالية بالكيفيات كأشكالها وألوانها وبالكميات كميات كمقاديرها، مصون عن الكثرة بالكلية، لا كثرة مادية ولا كثرة ماذا مثالية. والثاني يعني عالم النفس الحيواني، والثاني مصون عن الكثرة الوضعية والانقسام المادي، أما والثالث هو ماذا؟ مناط الكثرتين معا. والثالث مناط الكثرة والتضاد والانقسام ماذا؟ إلى المواد. إذا تقرر هذا فنقول إن النفس الإنسانية من بيض سائر النفوس، وهذه من خصائص الإنسان لعله لا يوجد في غير الإنسان هذه الخصوصية، أن الموجودات الأخرى عموما غير الإنسان لها مقام معين، يعني توجد وتصل إلى مقام وماذا؟ وتقف عنده بعد، لا تصعد ولا تنزل، لها مقام، ما منا إلا له مقام معلوم. أما هذا الإنسان أيضا له مقام معلوم أو ليس له مقام معلوم؟ لا، ليس له مقام معلوم، يستطيع أن يذهب في إلى أي مقام ويقف عنده أو لا يقف عنده. لا يقف عنده على الإطلاق. لماذا؟ لأنه موجود يستطيع أن يترقى في مراتب لا متناهية. لذا ماذا قال؟ قال أن النفس الإنسانية من بين سائر النفوس الحيوانية لها مقامات ثلاثة، يعني بمقدورها أن تترقى إلى مقامات ثلاثة، مو بالفعل لها مقامات ماذا؟ ثلاثة، يعني فيها القابلية على أن تصعد إلى هذه المقامات: مقام العقل والقدس، ومقام النفس والخيال، ومقام الحس والطبيعة. وكلما يوجد لها من الصفات والأفعال في شيء من هذه المقامات يوجد في مقام آخر. ليتبادر إلى ذهنكم أنه أساسا عندما نقول يوجد في مقام الطبيعة شيء، يعني ذلك الشيء في مقام خيال ما موجود في مقام المثال، ما موجود، لا موجود. والذي موجود في مقام المثال مو معنى ما موجود في مثال في مقام العقل، لا موجود، ولكن موجود بشيء واحد، بنحو واحد، بصورة واحدة، أو كل بحسبه، ها، كل بحسبه. وهذا أساسا منطوق الآية المباركة عندما قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن كل ما في هذا العالم في قوس النزول موجود أين؟ في نشأة قبل هذه النشأة. فسذيك النشأة تمها نشأة المثال المنفصل، وكل ما في نشأة المثال موجود ماذا؟ في نشأة العاقل. وكل ما في نشأة العاقل موجود أين؟ في الصقع الربوبي، في الصقع الإلهي، في العلم الإلهي أيضا. كل ماذا؟ كل بحسبه. وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه ما من شيء إلا وفي قوس صعود هو موجود، ولكنه ماذا؟ بنحو أعلى وأشرف، اللي قلنا أنه أشرفية وجودية لا أشرفية أخلاقية على إله. قال وكلما يوجد لهذه النفس من الصفات والأفعال في شيء من هذه المقامات الثلاث يوجد في مقام آخر، لكن ماذا؟ لكن كل بحسبه. فيضرب مثال هنا الحكيم السبزواري يقول فالغضب مثلا حقيقة من الحقائق، وهو في هذا العالم عالم المادة غليان دم القلب واحتراقه واسوداد الوجه وامتلاء العروق ونحو ذلك، هذا هو الغضب عندنا. أما هذا في عالم الحس والطبيعة، أما وفي عالم النفس حالة وجدانية مجردة عن هذه الصفات الجسمانية دعت النفس إلى إرادة التشفي والانتقام، اللي هي بعد سيف النفساني لا علاقة لها بهذه المظاهر المادية. أما وفي عالم العقل هو القاهرية العقلية كما هو شأن الأنوار القاهرة المفارقة، وفي عالم الربوبية هو القهارية المطلقة الواحد القهار. هاي القهارية مظهرها في عالمنا ماذا؟ هو الغضب. ما أدري واضح هذا المعنى؟ طبعا إذن كل صفة من هذه الصفات التي في عالمنا، كل فعل من هذه الأفعال التي في عالمنا تأخذ بحسب العوالم الأخرى ماذا؟ صورها المناسبة لها، لكن كل بحسبه. هسه من الوحدة كما في العقل، والكثرة كما في الخيال والحس، والشرف كما في العقل، والخسة كما في عالم الحس والطبيعة، والبراءة كما في العقل، والتجسم كما ماذا؟ في عالم الطبيعة على نحو اللف والنشر المرتب. فهذه الحواس والقوى الإدراكية المرتبطة بالإدراك والتحريكية المرتبطة بالعمل والتحريكية العاملة موجودة في مادة البدن بوجودات ماذا؟ متفرقة. كل هذه الأمور التي تقوم بها النفس عندما نأتي إلى البدن الذي هو المرتبة الدانية من النفس، النفس في ماذا؟ في مرتبتها المادية. هذه القوى أو هذه المبادئ موجودة لها مظاهر في البدن أو ليست لها مظاهر؟ نعم، فإن النفس تبصر، تبصر، مو لها قوة إبصار، لا لا، النفس ماذا؟ مرتبة من مراتب وجودها هو ماذا؟ هو الإبصار. ثم مظهره في عالم البدن ما هو؟ العين. القلب لمن كان له قلب مظهره في عالم البدن ماذا؟ هو هذا القلب الصنوبري. الإدراك العقل له مظهر في نشأة المادة والبدن، ما هو مظهره؟ هو هذا الدماغ ونحو ذلك. قال فهذه الحواس والقوى الإدراكية والتحريكية موجودة في مادة البدن، ولكن موجودة ماذا؟ بوجود واحد وبوجودات متفرقة. قال بوجودات متفرقة، لأن موضوع المادة، لأن المادة موضوع للاختلاف والانقسام، والمادة محل للتضاد والتباين. فلا يمكن أن يكون موضع البصر في البدن مثلا موضع السمع، ولا محل الشهوة هو محل ماذا؟ الغضب. ولا آلة البطش هي آلة ماذا؟ آلة المشي. كذا يقوم بعضو من الإنسان ألم حسي لمسي كترفت كتفرق الاتصال، وبعضو آخر راحة اللمسية كالالتيام، فإن الإنسان قد يحصل له التفرق فيحصل له ماذا؟ يحصل له التألم، أو يحصل له الالتئام فيحصل له الراحة. أما عندما نأتي إلى هذه القوى التي هي منتشرة في البدن في هذه النشأة، عندما نأتي إليها في عالم ماذا؟ في عالم المثال، بعد هناك ليس معناه أنه أيضا هذه متعددة، كل في موضع خاص، لأنه في نشأة الخيال توجد مواضع متعددة أو لا توجد، لا يوجد موضع حتى نقول أن المواضع ماذا؟ متعددة. فهناك في تلك النشأة بعد الإنسان بعينه يستطيع أن يقوم بكل الأفعال التي كان يقوم بماذا؟ بهذه الأدوات في الدنيا، بعينه يبصر ويسمع وإلى غير ذلك. هسه إن شاء الله تعالى إذا اتضحت لكم هذه الحقيقة، إن شاء الله إذا حصلت لكم فد رؤيا صادقة عند ذلك، أنا بودي أنه أنت من تجلس من النوم مباشرة تأمل أنه أنت عندما كنت تتكلم بهذا اللسان كنت تتكلم، لو وجودك كان يتكلم أي منهما، عندما كنت تسمع كنت بأذن تسمع، لو أساسا كنت وجودك تتحس بها أنه كل هذا الوجود ماذا؟ كان يسمع، مو أنه بآلة تسمع وبآلة ماذا؟ ترى. هذه إن شاء الله بعد الرؤية حاولوا أنه تتأملون، شوفوا ماذا يحدث عند الإنسان. مقصود ولكنه الآلة، ولكن الآلة هناك نحو آلة بها يمكن أن يقوم الإنسان بأعمال متعددة، فرقها عن الآلة، وإلا لو كانت نفسها، وما الفرق بين نشأة المادة ونشأة الخيال؟ وإلا هو يقبل آلات موجودة، ولكن هذه الآلة سنخ آلة تستطيع أن تقوم ماذا؟ بجميع الأفعال التي كانت الآلات في نشأة البدن. عند ذلك أنت عندما هذه الرؤية تتضح كاملا، عند ذلك تفهم أن التوحيد الأفعال بأي معنى على أي الأحوال. قال ولا آلة البطش إلى آخره. قال وعالم، ثم نجد هذه القوى كلها موجودة في عالم في مقام الخيال، أما وفي مقام الخيال وعالم النفس الحيواني، أما بوجودات متميزة متكثرة في الخيال، أما ماذا؟ متحدة في الموضع، بعد مو أنه لكل واحد من هذا موضعون، بل لا وضع لها، لأن عالم الخيال ماذا؟ ليس عالم الوضع، بل لا وضع لها كما مر. فلها حس، التفت جيدا، فلها هاي النفس حس واحد مشترك يسمع ويرى ويشم ويذوق ويلمس سمعا جزئيا بصرا جزئيا شما وذوقا ولمسا جزئيا، من غير أن ينقسم ويفترق مواضعها كما في الحواس الظاهرة ماذا؟ عندنا. وكذا يشتهي ويغضب ويتألم ويسر من غير تفرق اتصال ولا التيام تفرقين. كل ذلك متكثر في عالم الحس الظاهر، ولكن ماذا؟ غير متكثر في عالم الحس باطن. ثم عندما نصعد فوق بعد ماذا؟ الأمر أشد من ذلك بمراتب، ثم نجد الجميع. لذا في الحاشية الحكيم السرداري عند حاشية قيمة هنا يقول لعلي ذكرت في الحواشي السابقة أنه بمقتضى تطابق العوالم، متطابق العوام، بمقتضى تطابق العوالم كما سمعت منه قدس سره ومن الحكماء الراسخين، كل الحواس العشر الظاهرة والباطنة التي في نشأة الدنيا، خمسة ظاهرة وخمسة باطنة، موجودة في عالم المثال، أما ولسعة ذلك العالم تضرب هذه العشرة في تلك العشرة. لماذا تضرب؟ باعتبار أن كل واحدة الموجودة في عالم المثال تقوم بكل الذي كانت تقوم بها العشرة ماذا؟ في نشأة الدنيا. واضح هذا المعنى؟ ثم نجد الجميع موجودة في مقام العقل على وجه مقدس عن شو بكثرة وتفصيل. فوجود واحد، هذا الوجود الواحد ما هو؟ ها؟ سامع بصير مريد قادر، هو هذا الوجود نفسه، لا أنه بشيء يسمع وبشيء ماذا؟ يبصر. هسه هذا في الإلهيات بالمعنى الأخص القضية جدا واضحة، أنه وجود واحد بسيط من كل جهة بنفس ما يسمع ماذا؟ يبصر، مو بشيء يسمع، وبشيء ماذا؟ يبصر. بنفس ما هو عليم هو ماذا؟ هو قدير، لأن هناك بعد مقدس عن كل كثرة، حتى كثرة حيثيات. قال: معرى عن شوب تفرقة وقسمة وضعية جسمية، هذا في المادة، أو خيالية جزئية، هذا في المثال. لكنها، التفت جيدا، لكنها مع ذلك كثيرة بالمعنى والحقيقة. لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول وجود واحد مقدس عن شوب الكثرة، يعني لا يصدق عليه إلا معنى واحد، لا يصدق عليه ماذا؟ معاني كثيرة. في الواقع إذا أراد أن يظهر في عالمنا هو حقيقة واحدة لو حقائق، هو في عالمنا حقائق، أما عندما يأتي في ذلك العالم بعد مو حقائق، حقيقة واحدة بسيطة. فكلما صعد يكون أبسط، وكلما نزل يكون ماذا؟ يكون أكثر تركيبا. يقول: ذلك كثيرة بالمعنى والحقيقة غير مفقود منها شيء، يا فاقد كل مفقود. فالإنسان العقلي روحاني، وجميع أعضائه عقلية موجودة في ذلك الإنسان، أما بوجود واحد الذات، التفت جيدا، كثيرة ماذا؟ كثيرة المعنى والحقيقة. فله وجه عقلي، ولكن هذا الوجه العقلي بعد يتبادر إلى ذهنك الوجه ماذا؟ الخيالي، أو الوجه ماذا؟ المادي. كل بحسبه، أينما تولوا فثم وجه الله، الله له وجه أيضا، ولكن أنت ذهنك باعتبار ذهنك أين يذهب؟ إما إلى الوجه المادي أو إلى الوجه الخيالي، تتصور أنه ماذا؟ له جسم، وجهه غير يده، ويده غير ماذا؟ غير وجهه، مع أنه ليس كذلك، هناك شيء كل بحسبه. فله وجه وبصر عقلي وسمع عقلي وجوارح عقلية، كلها في موضع واحد لا اختلاف فيه، كما أفاده أرسطو طاليس في أثولوجيا. هذا إذا قلنا بأن هذا الكتاب لأرسطو طاليس، لعله لأفلاطون اللي هو بعض تلامذة أفلاطون. انتهى الوقت، خب بحث يأتي، والحمد لله.